بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة. السكينة هي التأني في الحركات وعدم العجلة أثناء المشي، وأما الوقار فإنه يكون في الهيئة بأن لا يكثر من الالتفات حال مشيه، وأن يغض بصره، وأن لا يحصل منه أمور تنافي العرف وما تعرف عليه الناس والذوق العام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي إلى الصلاة أن يأتي إليها وعليه السكينة والوقار، بحيث يكون متأنيا في مشيه ولا يعجل. فقال: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، ولا يعجل. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا بأس بعجلة لا تقبح، يعني لا تقبح بالإنسان. ثم ساق الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد جمع عبد، وأضافهم إلى الرحمن ولم يقل عباد الله أو عباد الرب سبحانه وتعالى، وإنما قال: وعباد الرحمن، لأمرين. الأمر الأول أن عبادتهم لله عز وجل من مقتضيات رحمة الله، فالله عز وجل رحمهم حتى صاروا عبادا لله تعالى. وثانيا أنهم يرجون بعبادتهم لله وتذللهم له، يرجون بذلك رحمة الله تعالى. وقوله وعباد الرحمن، هذه عبودية خاصة، وذلك أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبودية عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد أي يخضع ويذل لأمره الكوني. والنوع الثاني من العبادة العبودية الخاصة، وذلك لمن تذلل لله عز وجل وخضع له شرعا، ومنه هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالث من أنواع العبودية العبودية الأخص، وهي أخص أنواع العبودية، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. واعلم أن أعظم وصف وأشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا وصف الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية في أعلى المقامات وأجل المقامات، فقال سبحانه وتعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لأن العبودية هي أشرف وصف يتصف الإنسان به. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي مشيا هونا، فيتأنون في مشيهم، فيمشون بذل وخضوع لا بتجبر وأشر وبطر. يمشون على الأرض هونا، وهذا الهون هون حسي. قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم أي تكلم معهم الجاهلون، والمراد بالجاهلين هنا السفهاء، لأن الجهل يطلق بمعنى السفه، ومنه قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا يسلمون به من أذيتهم ومن شرهم، فهم لا يسكتون ولكنهم يقولون قولا ويردون عليهم بقول يسلمون به من أذاهم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سابه أحد أو شاتمه وهو صائم، أن يقول إني صائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وهذا أيضا من صفات المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لأن الجاهل إذا خطبك بقول ناب أو بعبارات نابية ثم رددت عليه فإن هذا يكون سببا لتطاوله واستمراره، ولكنك إذا قطعت عليه الطريق ولم تقابل إساءته بإساءة ولم تقابل كلامه الذي يتكلم به مما يخالف الأدب، بل قد يكون كلاما فاحشا، إذا قابلت ذلك بالرد الحسن الذي تسلم به من أذيته ومن شره فإنه حينئذ ينكف، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. وإنما قال فليقل إني صائم، أي لم يمنعني من مقابلة سبك وشتمك إلا أني صائم أحافظ على صيامي من النواقض والنواقص. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على أن من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا مشيا متأنيا، لا يعجلون ولا يحصل منهم حال مشيهم ما ينافي الأدب والمروءة. ومنها أيضا أن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يقابلون جهل الجاهل بجهله، وإنما يقابلونه بقول يسلمون به من شره وأذيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.